الله الرحمن الرحيم سوزاني كاك احمد لبالي شوار سؤاله يك تقيل الاسلام دو شراية امام سي عوامل النقص من اعلم ما درزاجي شوار طريقي تبلغ لمزدودة كرماشان ششي فالوردين 1361 بسم الله الرحمن الرحيم زوتر بحثك من بو بفاسي راجع بمسألة تقاه هل أولوك إمره مشهورة بناو تقية في إذن تقية اللغي هو عليكم السلام لباري مسائل الجول جولي كوكا شروع أم مسألنا بس ما انكدو ولي بر لو بحثان تواو تواضي نوارك تبقى بينام الدام اللي او بحثة توابو نا توابو ما بعضي لما طالبك هو بنوى بعض اشكالك تشعلو مسألة ماذا كأم مدتة بجهات جور جورو سؤال ينكدوا اوان يوا امرو در كفتوا لبحثي لمجلسية كمشكلة لازم أزالم شكيت التوضيح بولم أرزي مساليك من هس للشريعة الإسلامية بنو إكراه بانتر لو كالفقها هس فلو تعتروا بستدرس اللواء إكراه يعني زور كردن لكسي بوكارك وك أما سليت قاهك مورد البحث سليك لمسلمان ولا روشنو بيتو يكي لمسائل مهم كأشي بيزانين مسلي إكراها إكراه شوار ركني هست يعني بشوار شتو دامر زيت يكي المكره يعني أوك سوا زوركا ايكان مكره او كسوا زوري ليتريه ايكان مكره عليه او تشتوى كارا مجبورة ليه انجاني با ايكان مهدد به يعني هرشيك اكريه لكارا كايجن اقل او كارنك يواكي مكره كفر مهمية بتقول الشرعي ذلك مسائل مطرح لباري مكره شوى تا شرعية إكراه تحقق فيبقى تقول أولا أهميتي ميزانيني أولا مهمة خاصة روش نوبيته أو سي أصلك إكراه أو سي ركنك بعبارة السادة البيجين زورك ريال لإنسانك كأجر تو فلانا كار خراو أنجام نوي فلانا ناروا نيجي زرية بجورة اليوم أما سورة إكراها أجر تشتغلك إذا توضح لازم بالليلة احتمالا لو نوارا برونكا بيجريالا اگر زانيتا لينيشانو يا وقتا ممكن تشي بيرن بيخنو بيرم تا بيجن اولا مهم بوي ما امسا ركن بناسين مكره ايوك الددسة او كسوا زوري لأكريكا الشيطلان كاركي يعني لنا مسلمان لا كسل مسلمان فيه يكيك اوكك حجت به يعني كورا موقعيتي كبه كتأثير كالما الدماء موقفي غوشي كتقدمي بمبارا بره اثرك بمبارا بره اثرك رجع إن حجت كتقريبا لبعض جهته هر مساوية بوكا في رجية شاهد يا شهيد أنوى يكي تركزيك كحجت نيا يعني مسلمان دي يعني مسلمان دي قريك دي بلو اسلام دي يعني اسلام لابوه تأثيري كي بجوري نيا لخلقا وقت قريك دي مسلماني لابوه مردم نايجن او فلانا كس لايدا حتما لبر جتيكا تاهم ارادة جتيكا سل اسلاما مهم ايه النظريانا اما مكره ام سفر مكره عليه او اشتكى انسان مجبور كريه انجامي بوا او تتشوى دسته دسيك مربوطة با كارغل فرعي اجرائي يعني صورته لإجرائي وظيفة كابرا وظيفة كيس تكليفي كيلة سرى شومي إجرابكا أو كيفية إجراء لوجكي مهمتر عبارة لأصل وظيفة تبليغ الدين إنسان حيام الدين لو حدودا كأزاني وحالي بوه بقينة تجيشكي مردمو ذهن مردمو خلقياو روشنوبكا فليش لو بانفر عبارة له انتساب الشخص بدين يعني معلوم ذي ابو مردم كأم كابرا انتسابي هك كإسلام ليه لو بانفر عبارة لرعاية احترام دينو الرشولة أساسية دين أما يجي مكرهن عليه مكرهم بهيش آية الدوان تو سورة وك أولك سورة كي زرر مالية يا محدود بوشكا سورة كي زرر جانية لسورة البوشك زرر جانية وطامك جاء توضيح بهم أم دستبندية كإيما إيكين دستبندية نهائية يعني وانية كإيجين حجة وغير حجة إيكو تواو إنسان ولا مسلمان بون الدو دستا دستيك حجة بن قشت تكليف يعني وكيك بي دستيك غير حجة بن قشت تكليف يعني وكيك بي نبان الخوالة يا ام سورة اخرتا ايجين زرر ماليو محدود يا زرر جانيو نا محدود ايش دوباره ونيا فقط قابل تقسيم بي بدو دسا زرر مالي چنك بوش كسي لچه شرائطه كا ايهو سورة الفريحة زرر جانيش هر بو سورة سلسلت سلسلت كوانيها هروا او تشوار سورتك انسان مجبور ببتقاه لوانا كسورة الاجرائية تبلغة خود تبلغة انتساب يا عدم انتساب بدينة احترام يا اهانة بدينة رجمية الدرجة به سورة الإجرائي قولوا بوشك يسفروا فراوان تبليغ درجات بانو خوابي هس لموضوعات مهمة وغير مهمة لحدود توانائية لجورجورا انتساب يا عدم انتساب بإسلام ممكن سورة مطلقي بيجي من مسلمانم يا بيجي مسلمان مين ولكن درجات فرعي فرفر بوشكيش لباري مسائل إسلامية ممكن تشفى ام دستبندية كأميكين دستبندية كأمومي وكلي نه نهایی. نهایته اول بستیک عمومی ناکیه، امکانیه، چون که صورتی به حد و حساوه. اینا مهمه که انسان دستبنیه کلیه که بزانه حکم امپرو او فرقزیه بزانه جلود و لمورد هر فرد معینه که تبقى ام موازين اجتهاد بك بدو زيت الحكم سوانا فرد شر مثلا يك نفر ددوان غنفر خيزاني هس مان يدو هزات من شقوقي هس هي جورة كاريكيش نازاني هي سرمائي كيشينيا اما للحاظ المالية وضع بوجودة يك نفر تر كاشا في فرسك دو هزات من شقوقي هس دوسته نفر خیزانی دولم خیزانی هست دولمان هم مالی هست سروتی هست کارویل کریش ازارنی دی زرر مالی با نسبت امانه فرق کار دی جا درجات تر فره لبین ام دوانه هست او صورت که حرشش حرشکی امسه که مثلا تواف قاخ که قطع کم یا من یه تو بخت کم خوب سینام یا خوب اکم میمی مصح هر با جوره لجهات جور جوره و نوسان فریه هست درجات فریه هست هر سی اصلکه هر سی رکنته لموضوع اکراها که بسمان وقتی اصول اصلیه اندکه روشنو بو ام سفر بخوم عن کفته که تشخیص بوین تشخیص بگیم که بود چه فردیک چه جوره حکم ایک اشه صادر بکریه اگر سؤال فریش ننیرن خواست را بوم که تناسب بحث لدستم نشه اما نفر دور من خاطم یا ایسه صرف نظر لو صورت جزئیه لکه بم جوره طبعا بیان ناکریه بین ام سه اصلا اشاره کن فکر چکی توضیحی بین با اعتبار مکلف یعنی او شخصا و اکراهی بین اکریه پیج المکره با اعتبار مکلف مکلف ایک حجت بی پی بیجن که یا شرایط و اختزاب که روش و فعالیت غیل مربوط به تبلیغ دین اشکرانه که هیچ اشکالی اکریه فعالیت غیل و روش غیل اجرای مربوط به تبلیغ مخفیبه قناه که هست با واحد جتنیه به طریق اولا حتی گاهی مخفوبی شه امرال برین پلیگ بانتر کاری که به تبلیغ دین نکا ببیشن نای تبلیغ دین کی اگر تبلیغ دین کی او نظرر مالی کلی اوین حقوق کت اوین کابرش حجتا تبلیغ کردنو تبلیغ نکردنی لمسلمانی و نامسلمانی خلقات اثیریه تکلیفی چه بخش با کم با اشه تبلیغ خوی بطور علمی هر انجام با علمی ولی که رای غیر حجت هست که لحد دیکا بوی تعیین کری اتوانی تبلیغ دین سا چون که اوتو مانا انسان مسلمان به مسئولیت نیا کلکم رائع و کلکم مسئول عن رعیته المؤمنون بعضهم اولیاء و بعض مسئولیته مسلمانی یعنی اوه اگر حجت ایش نوی لحاظ سواد و معلومات و امان اوه تکلیفی فر نوی و فر مدرس نوی با مردم ولی به هر حال توانایی تا النازه تبلیغی هست اگر بیشن او کار اکی خو یعنی دست لتبلیغ خلق دی خوخات اگر نحقق قطع لذين قطع اكين زرر مالي بلي اوين يا مثلا مدتك بزندانة توقيت تكين كفعالية امانية كمالتو تكليفي اويس امكة وقت حجتنية زرر ماليش او درجات مختلفة وكان قابل تصورة الله يعلم النظر كمهم به اشكالينية تقى بكاروات تبلغ علنيناك ولي حد تبلغ مخفيئك خل يكي مسلمان بياني حقائق دينيا بو ايجي مطلبيا في حاليك ام سفر قلنا بليك بانتر لو شوار قضية مسألة عدم انتساب بدينا كابرا مجبور كان خجت بي بيجن نفي انتساب خط لدينسكا اجرنا زرر ماليك لهوين طبعا خير اذن زرر جانيك لهوين بان ترين درجة كي بغرين كبيجن اتكجين اذن نيجي من مسلمان نيم اتكجين نفي مسلماني لخط نفي تكليفي جسم مثل ايجانا اجازين يا نفي مسلماني لخط كبش بعد اگر یقینی به تردیدی نوی که نفی مسلمانی نکا ای کجن اجازه نیه نفی مسلمانی لخویب که تأثیری هست لخوطا چون اشه انتصاب خوی به اسلام هر تأیید که بعدی چی کجن ولی اگر کسی حجت نوی با ضرر مالیه که او پلخواروه آزاد بود ولی بوزرگیانی او پلخواروه هیچ ام پلبانی چه آزاد بود یعنی اگر یقینی بو که ای کجن آزاد بود که بیجه من مسلمانی نفی اسلام نخواید که پلیشوارم عبارة الله توهين بإسلام بمعاني إسلامي ذو سورة يس توهين مستقيم توهين غير مستقيم توهين مستقيم أو تدوين بعد ذي إسلام خراوة إسلام باطلة و توهين مثلا خذت عمر صلى الله عليه وسلم يا بقرآن بخوا و شمشيرا كفر قلبان سريو بي اگر كورا خجت بي بهيت شوجه آزاد نيا هر وقت بلوبرين آزاد نو بي اميش آزاد نيا اگر غير حجت بي فقط قالوا لحظة سورة دون توهين من نود سورة اللي توهين نوبو كاوا مستقيم سورة اللي خراو بيجي بإسلام يا بمغانية إسلامي سورة تري وسكا بدرو شد بيجي بزوان إسلام وبيجي إسلام وايوتو وايوتو چنه چوتو شتي تر لباتي إسلام معرفيبكا أما توهين غير مستقيمة حكم خواب قوري شتيك ناروا بزوان تغمر صلى الله عليه وسلم بيجي خلاف اوك اسلاموكية اما توهين غير مستقيمة بو كابرا حجت لهيش حالكا طبعا اما كفلي بانترا ازاد نيا بو كابرا حجت نيا لو لحظة فقط كبو جورا مرك مسلمة فقط لو لحظة آزادة كان جاتي مثلا انت سابقه شهر بجره لو لحظة عزادة لو زيادة عزادة ميتة اما خلاصيك لدجور مكلف دجور مكره لتشوار سورة مكرهن به و لدسورة مكرهن عليه مكرهن به يا مهددن به يكتب كلا اولا مهددن به ما نود اسم مكرهن به اما ايجين او ازادا او شخصك حجتا معنى اما ازادا يعني اگر وابكا اتابي لنا كريا قناهي ميا باوجود اما اتابي لنا كريا قناه كارنيا هو اشكرات اگر مقاومت بکات و ضرر قبول که چه لپلی دوما ضرر مالی چه لپلی سوم و چوارما ضرر گانی او افره بانتره او افره با عظمتره براسی به درک و به ایمان تابع رستگی هست هستی نه تنها ایمان هستی کفته یک ایمانش و درکیش کسی ایمانی بانده تو درکی بانده هرچند آزاد به و هر کام لو صورت ولو اکراها بخوا به تردید بو چکترین چته که ضربت به اسلام قبولی ناکه با بقیمت جانی چی به هرچند اسلام خوشی اجازه داره مگر وقت اسلام دستور با بیجه اشه وابقی او جیاسا و مثل اکتر اولی بیجه خیناکا آزادی شکال اسل سلمیا هیچ وقت اولو آزاد فقط نه سنت یا واجب اولو آزاد ولی بخیر اسلام نوی قبول ماکا و حاضر اوی یعنی بمنتهای لذت و خوشی و فداب كابو او سرمويك اسلام زرر نويني و اگر زرريك بقل سرمويك روءك على اسلام لا يبغى بو اخر خو اگر اقاهي بو لدوى ايمانك اما ازانيك اسلام وسيلي زين ابونوي بشرة اگر قرار به سرمو یک ضرر به اسلام وارد به حسایی که با تواب بشر فوق العاده ضرر عمده گورد بیت خواه انسان ایک احساس درستی به با جوره که انسان مسلمان احساسی هست مسئولیت درست خوی درک بکال برابر تواب بشریت و راضی ناوی با وک خوی فدا بکا با او سرمو ضرر نکفه لبشریت كوقت عدى بشر حساوكي او سلم وزرزة فرعون داويته وفرق وراويته اويته تشبه بختي يليك ولو دعا ايش تنيته دوباره اويته تشبه رفتاري يليك بو بشر اگر خاص دركي كدو ايسار وفداكاري او سك وقتك لازم بيو درست بي انسان حاضر بي جيان خوي فداكا بو خلق اگر باش لإسلام حالي بوه ديارة كآلو موارد إكراهي چا لحر كان لسورة كانيا هرچن دينيش إجازة داوه قيناكا وزره كتلة سرنيا أو مكرهن عليها أنجام بوه ولكن جان خوي أو نخوشويسو أرزش دار ناوه لبرچاوي نسبة بجان خلق نسبة بسعادة ومصلحة خلق ك او مكره عليها انجام بلاد او مختصر زرغة وارد بيبا اسلام وراثي بو خيشي سعادة لواحد صرف نظر لخلق اخد شي تزميني تحس كخوي شوار روشتر بميني سورة مالية هیچ نه جن بان کلین پلی زره جن که سورة جانیه سورة تهدید جانی کبیر کجن او فرزن لبر خاطر ام اكراها يان خوي حفظ كردو او هو خلاف مصلحة اسلام انجاني دا سر نظر لوك او شزر ريك بو بشريت هل لحاظ خلو خلو بيجين ايا تزمينك هس شوار روش تربميني وخان فكري لكنو هو قاعد وقانون نية عمر قاعد وقانون نية مردن بيجين شو وقت كابران جوانا دي هزاران جوان مردوا ساقو سليمة هزاران ساقو سليم مردوا هل جورك تصور في وضع افسار ديك احتمال مركز لهر اني كان هل اخذيك ابوي اتخوى ايك دركي درس ديتو خاص حالي بوي بزاني احتمالي نسخو اللحظيك تربمري اقر بدس ام كابرا مكريه جنوي بو لبر خاطر ترس المرك بيري كاريك فكا كم مختصر زرري كي بيبو اسلام يقينا لو اخت الدرك كامل قال ممكن ايماني كامل بيتو ام اشتباهي شبكا او دركي درسنيا دركي كامل يا خاص حالي نوا اقر دركي كواو كامل بيت بتديد نايكا هذا الجريان يعني بشكل عنهم قصوا بيهم قزو القلعة أو دواب رياولة برنامي عن واسة معمولا كزندان أكن الجيك بشخصو مغزي بإصلاح وان تربيات ك بطرق مختلف بتوانن أفراد بيرنا سربار خوانو بيكنا جاسوس بو خوان خوان من تياكل دوكا لروي يكنا سروا فرق كاريانا تدو فرحة ويانا دا هم بتهتين هم بتهديد بيكنا هاو دس خوان يكي لغسي خلو تيتن وتي فلانا فردك فرحة لجرف شارع اقل نجي في لوانا سسكوتتا لزندان عمومي عبين وقت حوشك بو لأمثل وأوثريو شن أتاقي بو كأتاق لإصلاح زندانات في إجن بند أو يتنفر إلا بندي كابو كان أود بند شوار كنتي باك شين دياني كفين بشك شكي بحكي بو كيتو شكي قدرت قلبي في أكا رين بو بند شوار بو ديانا أو شخصه أديتيش فريتيا بو هذا جاري مقدار بحثل عمومي من كدو سنزل لوك او شخص كما مخاطب اروح عموم مزي مطلبك موت او وقت خواهي كرتك او مطلبهات الذهن ما مناسبة لتك اعام بحثا وتم برا كان لذهن خطانا تصويري بكل بياباني ك پر لدرقودال پر لدرجانور پر لانواع خطرات انواع البلايا وشدائد ومصيبات يلي لم بيابانا هيج جورة قدرتك وجودي نيا غير ددانا قدرت كيكي كان منالك بيجان رقوتك يكي كان طالوانك قهريو زوردارو نيرومن چه مستر که جاوتم کاتی جان ام زندان ایما حساو کن او بیاوانا خطر ناسه قربلا برکو دالو جرو جان ورو سلام و امان خواست فرفر بوچو اوتم لم زندانا لم بیاوان قزل قلعا کف تشبیه کن با بیاوانا تا هیچ قدرت وجودی نیا غیر دو قدرت یکی حکومت ایران یکی خواه خواه سر سر سر بوچکیب که نو بیجین او پالوانه ام حکومت سر سر سر گورب که نو بیجین او منال رقو تقا بیجانه ام دوانی چه خطی انجیات مسیری انجیات زدی یکن اگر برو خواب چی ام من على الرق و تقائیت دشمنت اضافه لخطرات بیابانک اگر برو او من على الرق و تقائب چی پالوانك ايت دشمنت اضافه لخطر بيوانك ايت حساقه تنسكن وتم واخيتي شمسه هيك شكل ثانيه اذا قال بحكومته وبي قصي سواك قبول في تردي دي تيان يرقشتان اذان انفاقا او يكنفريشا ملابو عالم ديني بو خاص اذاني ك خوا فينا خوشو ام حكومته حكومتك الزب اسلامي الزب ديني دشمني خوا غزب خوا درسكي بو خط او ايش اذاني روشنك اذا با خوا بقري مخالفة ليل امانة اكي أمان أو ندش منك توفرمو أو إنسان سرقداني لنا أو بياوانا حسافك كان باري آيا لو وقتا تو كابراي بالوان قبولكي إجي تشش لخطر بيابانكيش ومنالكيش يا كابراي منال أو منالك قبولكي إجي تشش لضرر بيابانكيش وكابراي بالوانيش بشت بالاتفاق وكان ولا أشم ولاية علوانك أو قبولكم أو بيابانا أو من على بيتون هذه هيش مهمية أو نخترات اشتياكي أو هيش أثريناك هيش وقت طالب من على طونا لو دعوتم جاء يسبير نسر أو باركي بيري هالو من على طوبي أو نبو سريقة بي أو نبو بخت بي نزاني انتخابي بكي بروي فالبو من على خير يسد قلوبي فالتوكي كليبي أتوفيتو جاني درج حالوانا كبكي تدشمن بو خط اما بو ايكي بخيال خط بو ايكي ام حكومتا فولي هس مالي هس قدرتي هس امكاناتي هس لما زايا استفادكي بو او ايكي وانيا كان بلولا اگر تستفاقي بو بعد ديار بو وتم دي براجان مدركي كم بو بيرا تا يك سال فرنجم تا يك سال امرت بو تزمين كم كنم بي جاء وقت برو فاوي تيوبا ما خل فكري لي ترو ايسا تشو ريتو او نبو شانس و بو بخت بي مخالفته كل اي القوى فاوي دعو ام حكومته و بو بهر بردن لبمالو سروتو ده صلاتي هيج تزميني قرهز كاللحظة دواي قرار دادك النمري ممكنة هل فورا تو قرارداد بسلتك ام حكومتك هاو دسيان فيتو خيانتك هل بلا فاصلقاء مجال نوايا يك روجيش لمزايا ام بي ايمانية بهربوي ممكن بلا فاصلة انزاقت كده فورا بمري بجا خسر الدنيا والاخرة لو خسر ابي دنيا يشد باخت اخرت يشد باخت اما تشفايت يابو اما عمالا بوكي تو اقلا لبرا تزمين بيرانا تا صالك اتواني بميني لمزايا ام خيانتو خوف روشيا بهر اوي جالو دوا الحكم لله برو خيانتك ولد خوا خوا لخوتنا رازيبك قيامت لقسبوي بوشتي كما علومي تا روجك برتا تا روجك تو تواني بهر بردن بيه بعد هي قضية كانت شكي فرقي هف او خيانتك عاشق ذاو علني ولي ام بوجورني ام سورة يلي افراها كوتمان ولي اقل دركي فروي شكي فكرة وفكاتو يجي ام ذر لادان لإسلاما خلاف اسلاموتنا احتمالي هف لو دا ذر ويلي فروي بيبو باقي خلق مردم استقبالي لي نفن لي حالين ون بظني ام لادان منوا علم جهته شكي شباهتي هس بقزيك فا انسانك ايمان قريب شنك الشركة اولك اوسا لو دعا خاسيش لحقائق حالي بي بيزانك هر لحظة امكاني هس بمري هيتش وقت دلي تيك خلاف اسلام انجام بوا لترس مالا يا حتى لترسي ديانا لحالك براسي ممكن خلافك ايش انجام بواتو لدس كابرا نجاتي بي ولي تشل مرق نجاتي نبي چونك وسائل مرق بي حتاوة او بو وسيلة نمرت بو وسيلة اكتر لمليار ها وسيلة كها ولا اخوة شايت مرت فحيفني هرچن اسلامي شجي باشا اجازت بي اكاديمية تلقى او شرائط واوتمان ولي بي ترديد اگر دركي درس بي دليناي يكي لسؤالين لباري أبو هسك بعضي لأئمة جمعة إنام ولك فرباشو كابلني مسلماني لك درك فهمي كان هسو لباري إسلام وأزان وشروط إمامة وأمانة زانا تكليف ينشف شفك أزيدي أوانا وشروط إمامة يانتيا كامونية أمكن استي دستوى دستيك أمثل أمثل بسي هل مثل مثل مثال أوانا أمثل دستيك مستور العدالة دستيك متجاهر بفر تقريبا هر معنى متظاهرة ولي إصطلاح كيف درس متظاهرة فارسية البتا تفاوتي كيشان براوي لمسلمان وخشكي لمسلمان أمسي دسب بناس وبزان إمامك حال محلك يعني مورد السؤال يعني لكان سيدة سيد لو جواب بزانا لبرابر هر فرد يلم دسا يلوى شتكلفك يعني هس رعايتي فن وزيفي ديني خيان يعني انجام دارا اما لبارد دسا اولا امثل ولا كان اشي انسان توقعي متناسب بلكك واقعيات نبي خلال باسانة إنسان توقعي به أقر قرأت به بو أمر رزقارة حضرت أبو بكر سلام الله عليه زينه بيته بيت إمامته بوبكا حضرت أبو بكر فأمر صلى الله عليه وسلم أين يري بو إمامته خيشي أشي اقتداي فيك أقر أوته قرأت به فر توقعي اشتباهك بيت خواه اگر امامك حضرت ابو بكر بيه تو حضرت عمر هي اقتداي تبكي تو وك هيچ كام للسابقين اولين لو تشتاق للاسلام هي للمهاجرين وانصار اشكي وقت يبنا قلت يا اخوي شت مكة قلت جماعة مسلمان يلبسا امامة فيش ما نوصق ثمانيتر إمامة كمان هل أو نأم سلبه يعني شا يعني خافترين ناو خاك لشارك عملاني ويبطل شير جنبوقا يا أو مسلكو ديكي خماني جي مجمور بلاي كي رواشة شاو ناو أم جماعتك ما شاكي بيني كابرة يا خافترين يا هالة ناو جماعت خافترين كانا إذن لن يكون شرائط إمامتي تيادي شرائط إمامتي تشه سنينة طبعا سوك نية إمامت همد جانبة عبارة اللي رهبرية مسلمان يلي كاللقي في أيك إمامة نيش يابا عبارة كيتر يعني جيانشيني پيغمبر صلى الله عليه وآله وسلم فرقورة وقت حسابك إمالك كوي جامعي إمالك كوي فهن لو حداك انتظار من ذي امام با او شرائطه بو امامتها خيابه بو ما بكاره ونقل هل او نت ما شاكين بنسبة خلق او محلة بنسبة خمان امثلة يعني خاسرين يا اقل دنفر پنج نفر پانز نفر بيس نفر بنسبة باقي خلق امثلة ام يكيك لوانا يكيك لامثلة ايتر كافية إذا حسن أو شرط شروطية يعني واتو ازاني هیچ اشکالی کنیا اویش وقت ایمه برو اختیاری تیت که به دنیایی ام سفر بین سر مسدور العداله عدالت عدالت لعربية تيكتي مصدرية قد أنوسي مفتور العدالة ستر أويش بتي نقطة دار كابرا أمثلية فربا تقويشنية أهل الجناه نادرستي وأمانها ولي إتر حياة نداسبا سريعا ويصلح كل بيخنا وإذن هاتوا إذر حرية أو برآو أو أشتي رعاية أرب وقر إسلامي أكا حزناك تواو علني غير إسلامي رفتارك ونشا إذر ساوازن ووصو ظاهرا وقت تماشى أوزاع أحوالك فسق فرع علني أنجام نارا فسق فجوري فرع فرع أشفرانيا هل كان ممكن تريش بيبي بوي فردي تريش بيبي بوا أم نزانة إجن مستور العدالة عد لبرابر فسق وقرار وريه لبعض موازين الشرعية كابرا وقت لم درج لفسقانو ك يترقي يتحد التوازي وبحيائي بو خوتي كهيش بلونين لفسقي هل وسأمثلك هيش إشكالينية ولي بو توي كبلاي شرعا درسنية افشايتكي رسايتكي خوب به حیایی ناکه و دریدگی ناکه تو درست نیه مگر او شرایط امر به معروف و نهی لمنکره مرحله به مرحله انجام دوه او جیه ولی تا وقت اعمسه تو اجازت نیه رسوایستی بنابراین لسر یکو اجازت نیه رسوایستی لسر یکیشو خوالتس لفسقی پس بکار ناقا اختزای تیسی تکلیف و چست تکلیف و امسی شرائط فراهم مکر کدر کسی مرزم بزرگانی کتو بلایتی نازانی اختزای تیسی مثلا اول تو لو وقتا که وقت امامتی ها بریتا نام زده بنیسی مرزم سزانی نسخنی حلسن جماعت کن او دستات جماعت اول نجي كمثلا ديار نجنة خنيا خريب النجنة خيان فنن في الليلة او تكو من طريق نجنة خني ياخر برو لقوسيسو دابني فيتو نجنة خني لحالة تاسا اوان خريكا جماعة خنن كابرا خريكا امامتكا تو برو الليلة او مثلا داني فيتو تفاوت نجنة خني يا خير تتفاوض دانا مشي بطن يا خريكي نزكة تخيني اما با انت بجوان نسوتوا ولب با عمل كابرات رسواتو دوا با نوازكي كأم كابرات ياقت امامتينيو يعني فاسقة واسوتوا